تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضا اطلب رضا به تحلو الحياة قل حمدا كثيرا تكفيك القناعة صل على نبينا واسأله الشفاعة قل حمدا كثيرا تكفيك القناعة صل على نبينا واسأله الشفاعة هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضا اطلب رضا به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم